ما هي الأموال المحرمة في أيامنا؟ سؤال يتعلق بالدرس السابق والحديث الأخير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. تكلمنا عن آثار المال الحرام ووجوب التخلص منه وطرق التخلص منه في ما سبق، لكن هذا السؤال جيد أعجبني فكتبت لكم بعض الأمثلة على الأموال المحرمة قد تخفى على بعض المسلمين، نذكر بها. من الأموال المحرمة شرعا، إجابة على سؤال مر معنا في الدرس السابق، أولا يجب على المسلم أن يتعرف على الحرام، يسأل عن الحرام حتى لا يقع فيه، حتى يتجنبه وحتى لا يكتسبه فيأكل من الحرام أو يشرب من الحرام أو يلبس من الحرام أو يركب سيارة من الحرام أو يبني بيتا من الحرام. فعلى المسلم يجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعرف الحلال من الحرام، لما للحرام من تأثير كبير على إيمانه واستقامته بل على حياته كلها. أكل الحرام له أثر في ذهاب البركة بل في العقوبات من رب العالمين على من تساهل ووقع في أكل الحرام. فإذا دخل الحرام بطن الإنسان فالنار. المسألة ليست هينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. سيسأل عن هذا المال يوم القيامة مع محق البركة وزيادة الإثم. فالأموال المحرمة منها ما هو معلوم بالضرورة، كل مسلم يعرف أن بيع الخمر حرام، كل مسلم يعرف أن الربا أكل الربا حرام، لكن هناك من الأمور لا بد من معرفتها من المسائل. نقلت لكم بعض ما قد يجهله كثير من المسلمين. أولا الربا من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كل من يشارك في الربا من الكتبة والشهود والوسطاء والآكلين ملعونون على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم في صحيحه، هم سواء في الإثم. فتحرم المشاركة في الربا والإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، ومن اضطر إليه للضرورة الشرعية ينبغي عليه الإنكار في قلبه، كمن يأكل الميتة عند الضرورة أو أشد، مع الاستغفار والسعي لإيجاد البديل ما أمكن. ولا يجوز له المطالبة بالربا، بل إذا وضع له أو وضع أو فتح حسابا وتم زيادة الربا على ماله يجب عليه يتخلص من هذه الزيادة، لا يجوز له الاستفادة منها بأي نوع من أنواع الاستفادة، ولا حتى في إخراج الزكاة ولا في تسديد الضرائب والرسوم وغيرها. من الأموال المحرمة السرقة، وخاصة من الأموال العامة، من أموال الوظيفة أو من أموال الكفار المعاهدين، فهي حرام كأموال المسلمين، لأن من المسلمين من يتساهل ويقول هذا مال كافر فيسرق منه، لا يجوز ما دام معاهدا فماله محرم لا يجوز الاقتراب منه كالمسلم. كذلك السرقة من الأماكن التجارية أو المطاعم أو غيرها، بعض الناس يتساهل في سرقة بعض الأشياء الرخيصة أو التافهة في نظره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فالأمر ليس بالأمر الهين، ولو كان شيئا بسيطا تافها بيضة بنصف درهم، لكن لعن الله السارق يسرق البيضة، فالأمر ليس بالهين. حديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير. من الأموال المحرمة سؤال الناس من غير حاجة، يطلب من الناس وعنده الأموال وعنده الخير ويطلب من الناس، يسأل الناس الصدقة أو الزكاة. فعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: وما الغنى يا رسول الله؟ وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغذيه ويعشيه، قدر ما يغذيه ويعشيه. رواه أبو داود في سننه، وهو في أيضا صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الجامع الصغير. كذلك عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. فسؤال الناس المال من غير حاجة هذا من الأموال المحرمة. الرشوة رابعا، الرشوة من الأموال المحرمة، بل هي من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع: لعن الله الراشي والمرتشي. فكل معصية توعد فيها باللعن فهي كبيرة من كبائر الذنوب. انتشرت الرشوة في بلاد المسلمين حتى صارت موردا أعظم من المرتبات عند بعض الموظفين، بل صارت بندا في ميزانية بعض الشركات بأسماء مختلفة. تضرر الناس تضررا عظيما من انتشار الرشوة في حياة الناس. صارت الرشوة سببا لإفساد العمال على أصحاب العمل والخدمة الجيدة، فالذي لا يدفع الرشوة الخدمة له رديئة أو يؤخر أو يهمل، وأصحاب الرشاوي يقدمون عليه غالبا بسبب الرشوة. دخلت أموال هي من حق أصحاب العمل في جيوب مندوبي المبيعات والمشتريات. لهذه الأسباب دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الراشي والمرتشي بالطرد من رحمة الله. من أنواع الرشوة التي يغفل عنها الناس هدية الموظف العام، كل هدية بسبب الوظيفة، بحيث لو تجرد الموظف من هذه الوظيفة ما أهدي إليه ولو كانت دعوة على طعام أو قلما أو أي شيء، هذه رشوة. الموظف العام بسبب هذه الوظيفة تقدم إليه الهدايا، بحيث أنه لو ترك هذه الوظيفة لا تقدم إليه هذه الهدايا، هذه رشوة. فعلى المسلم أن ينتبه. أو الرشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق، فهذه رشوة أيضا باتفاق العلماء. من الأموال المحرمة أخذ أجرة مشروطة على الشفاعة والواسطة بسبب الجاه والمكان عند الناس. رجل عنده جاه أو منصب أو مكانة، فيشترط ليقوم بالشفاعة لأخيه المسلم مبلغا من المال. هذا المال محرم عليه إذا اشترطه. أما إذا لم يشترط وقدم الشفاعة وقدر الله عز وجل أن تقبل شفاعته، ثم أراد هذا الشخص أن يهدي له هدية، فيجوز. أما إذا كانت مشروطة فلا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد في مسنده وهو في صحيح الجامع الصغير. من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فهذه أيضا من الأموال التي قد يغفل عنها بعض الناس. أيضا من الأموال المحرمة أيضا الميسر والقمار، وهذا له صور كثيرة وخاصة في آخر الزمان، اليانصيب، شراء بطاقات أو أرقام بمال يجري السحب عليها، فيأخذ الفائز الأول جائزة مالية أو سيارة أو ذهبا، وتضيع أموال الباقين المشاركين. هذا ميسر اليانصيب. ومن ذلك أيضا المراهنات على الألعاب وغيرها. في زماننا يدخل الميسر أو القمار في كثير من الألعاب والترفيه، فعلى المسلم أن يسأل أهل العلم، ينتبه. أيضا من الأموال المحرمة سابعا استيفاء العمل من الأجير وعدم إعطائه أجرته أو بعضها. يستأجر أجيرا بمبلغ معين، فإذا انتهى الأجير من عمله لا يعطيه أجرته أو يعطيه بعض هذه الأجرة، أو يكلفه بأعمال إضافية لم يتفق معه سابقا عليها، أو يطيل فترة العمل ساعتين ثلاث أو أكثر لا يعطيه مقابل العمل الإضافي. هذه أمور قد يغفل عنها كثير الناس، لكنها تدخل في الأموال المحرمة. في الحديث القدسي الصحيح قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري في صحيحه. من الأموال المحرمة ثامنا وأيضا هذه مهمة جدا، استدانة دين لا يريد الوفاء به، يستدين من الناس وفي نيته أن لا يعيد هذا المبلغ، وهذا تساهل فيه كثير من الناس. من الأموال المحرمة استهان فيه كثير من الناس بسبب التوسع ومجاراة الآخرين في تجديد المركب والأثاث ونحو ذلك من المتاع الزائل. بعضهم وقع في متاهات بيوع التقسيط التي لا يخلو كثير منها من الشبهة أو من الحرام. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذا الذي يستدين من الناس وفي نيته عدم إعادة هذا المال، عدم الوفاء بهذا الدين. قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، في نيته يريد أن يؤدي هذا الدين، أدى الله عنه، لكنه مات قبل أن يؤدي هذا الدين، فالله عز وجل تكفل بأن من رحمته عز وجل وسعت فضله أن يؤدي عنه، لأن نيته صالحة يريد إعادة هذا المال لكن ما استطاع. الثاني: من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشخص، ولو كان شهيدا، مات شهيدا في سبيل الله، يغفر له إلا الدين. فهل بعد هذا يتساهل المسلمون في الاستدانة لغير حاجة ولغير ضرورة؟ فننتبه لمثل هذه الأمور. أيضا من الأموال المحرمة استخدام العمال مع أخذ مال منهم شهريا. من الناس من يكفل العمال ويتركهم ويأخذ منهم أموالا شهرية، 1000 درهم أو 3000 شهريا مقابل الإقامة. هذا العقد باطل حرام، كسب المال به محرم سحت، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه شبيه بالميسر، لأن العامل قد يكسب وقد لا يكسب، صاحب الكفالة كاسب بكل حال، يأخذ 3000 شهريا، أما العامل فقد يكسب وقد لا يكسب، فهذا شبيه بالميسر. الوجه الثاني أن هذا مخالف للأنظمة والقوانين التي سنها ولاة الأمور، وأوجب الله عز وجل علينا أن نطيعها في غير معصية، فمن هذين الوجهين يتبين لنا أن هذا العقد باطل، استخدام العمال مع أخذ مال منهم شهريا. من الأموال المحرمة تأجير المحلات لبيع المحرمات بأنواعها، المحرمات بأنواعها، تأجير المحلات لبيع المحرمات أو لفعل المحرمات هذا لا يجوز. أجرة هذا المحل سحت وحرام، لأنها إعانة على معصية الله عز وجل. فننتبه على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويجتنب الحرام بأنواعه، فأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا المحل.